فصل. اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. هذا فصل أيضا مهم. في أحوال أو أوقات تكره فيها قراءة القرآن، وربما كان هذا مستعجبا في أول الأمر، كيف يكون القرآن مكروها؟ نعم، بعض أوقات أو أحوال أو مواضع تكره فيها قراءة القرآن. نعم. اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. وأنا أذكر ما حضرني الآن مما محتضر ما حضرني الآن منها مختصرة مما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام، لحديث مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، لأن المطلوب للمأموم الاستماع لقراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح: أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها 3 مرات صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائل: إنا لنفعل، فقال: لا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، كما هو عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه. وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس، وكذلك إذا استعجم عليه القرآن. أما في الخلاء فلأن رد السلام وهو سلام جاء الأدب النبوي بمنعه، في حديث البخاري قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إذا كان رد السلام لا يحسن حال قضاء الحاجة، فما بالك بقراءة القرآن وهو أشرف وأجل وأعظم. أما النعاس ومن استعجم عليه القرآن، يعني من استغلق عليه وخشي أن يخطئ في القراءة من شدة التعب أو الإرهاق أو الذهول حتى لا يعي ما يقرأ. وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلامهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. خطبة الجمعة يجب الإنصات لها، وعند الإنصات إذا لا يتكلم لا ينشغل ولا حتى بقراءة القرآن. أما من لم يسمع الخطبة كأن يكون في أطراف المسجد ولا توجد مكبرات صوت، وجلوسه فقط ينتظر إقامة الصلاة، فمن لا يسمع الخطبة فلا مانع من قراءته للقرآن، لأنه مأمور بالإنصات لأجل الاستماع. فإذا كان لا يسمع فلم يتحقق له النهي، وهذا الجمع بما ورد عن السلف من كراهة القراءة وقت الخطبة أو عدم الكراهة على أنها حالان يجوز الجمع بينهما بما ذكر المصنف رحمه الله. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا وبه أكثر العلماء. وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكى عن الحسن. العطف على ابن المنذر لما قال وحكاه ابن المنذر عن عطاء، ثم قال وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير. وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهية القراءة في الطواف، يعني قراءة القرآن في الطواف. والصحيح الأول. ولهذا قال ابن المنذر لما نقل رواية الحسن وعروة ومالك قال والأول أولى، يعني قول أكثر العلماء بجواز قراءة القرآن في الطواف. لما؟ لأن الطواف ذكر، والذكر فيه دعاء وفيه تمجيد وحمد وثناء، وإذا كان يجوز في طوافك أن تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله فلأن تقرأ القرآن وهو أشرف أنواع الذكر من باب أولى. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس. فصل. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهالة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة. يشير النووي رحمه الله إلى شيء كان سائدا ربما في زمنهم أو في بلدتهم، أن يقرأ إمام التراويح سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من رمضان كاملة، قال فيجمعون أمورا منكرة. منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة ألف لام ميم بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية. نعم، فإذا كان الإمام يقول لا سورة سجدة طويلة فيبحث عن سورة أقصر فيها سجدة فيقرأ سورة الانشقاق مثلا، ليس المقصود في الركعة الأولى من فجر الجمعة أن تقرأ بسورة فيها سجدة، لا، المطلوب قراءة سورة السجدة. فتغيير ذلك رغبة في التخفيف قال المصنف من البدع المشابهة لتخصيص ليلة السابع من رمضان بقراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة. نعم. فصل. منها أنه إذا كان يقرأ، هذا الفصل فيه جملة مسائل جميلة فيها آداب، ماذا يفعل من عرض له أثناء قراءته تثاؤب عطاس خروج ريح، ما هي الآداب المستلزمة في هذا المقام؟ هذه آداب قل التنبيه عليها اليوم في الحلقات وعند الطلاب وبين المعلمين، وهي مما يحسن تعلمه وإشاعته لأنها تكثر مما يعرض للإنسان في يومه وليلته، فتعلمها ونشرها وبثها هي من جملة الأدب الذي يزيد المؤمن مع القرآن الكريم أدبا. منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن. ثم هل يحتاج إلى تجديد الطهارة بعدها؟ إن كان يمسك المصحف فنعم، وإن كان لا يمسكه ويقرأ عن ظهر قلب فلا يجب، بل يستحب له ذلك وهو أفضل وأكمل. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد وهو حسن ويجب. هذا أيضا من الأدب الحسن عند التثاؤب، إمساك القارئ عن القراءة، والدليل كما قال هنا ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. ومنه أنه إذا قرأ قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. وقد ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله في ترجمة إبراهيم النخعي، وهذا أدب دقيق لطيف قل من ينتبه إليه. هذه الكلمات التي حكى القرآن فيها مقولات كفرية عن أصحابها، نسبة الولد إلى الله، قول اليهود عزير بن الله، قول النصارى المسيح بن الله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قول اليهود يد الله مغلولة، هو يقرأ سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة، قال من الأدب أن يخفض بها صوته كالذي يستشعر أنها مقولة قبيحة وأنه لولا أنها كانت آية ما يتجرأ المسلم على رفع الصوت بها أو قولها أو إمرارها حتى على لسانه، ولولا أنها آية قرآنية ما مررها على فمه ولا نطق بها. قال ابن الجزري رحمه الله وهذا من أحسن آداب القراءة، لأنه يلتفت إلى المعنى ويعيش مستشعرا بشاعة القول، فمهما كان يقرأ مترنما متصاعدا صوته جاء لتلك المواضع فخفض صوته يستشعر تعظيم الله جل جلاله وتنزيهه عن تلك المقولات التي تفوه بها أرباب الكفر والضلالة عياذا بالله. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقصد حال القراءة، وإن كان الأثر ضعيفا كما قال المصنف عن الشعبي، لكن إن كان خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، فلو وقف أثناء القراءة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاود القراءة فهذا أمر واسع. نعم. ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ والتين والزيتون فقال أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى. وجهالة الأعرابي وكونه ليس معلوما أنه صحابي مؤثرة في صحة السند. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي ومن قرأ آخر لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله. أشار المصنف لأن الزيادة هنا هي فيما غير رواية أبي داود والترمذي، والصواب أنها موجودة في رواية أبي داود رحمه الله تعالى في سننه، وإنما هي غير موجودة في رواية الترمذي، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أو جمع إخراجه للرواية عن أبي داود والترمذي معا، لكنها على كل حال أيضا فيها جهالة الراوي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات. إشارة إلى تأول الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، يعني يمتثلون أو يفسرون ما جاء فيه عملا، لأن الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، فكان أحدهم إذا قرأ امتثل فقال سبحان ربي الأعلى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بآخر بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. آخر بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وفي آخرها قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلى فلما بلغ الآية قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني يستشعر أمر الله وقل الحمد لله، فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأثره قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. نعم. وقد نص أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور الثلاث. في السور الثلاث يقصد سورة القيامة والتين والمرسلات. وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وكان في معناه وما كان في معناه، والله تعالى أعلم. فصل. ذكر ابن أبي داود في هذا خلاف. فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، هل يجوز أن يقرأ القرآن أو شيء منه على أنه كلام يتكلم به الإنسان، يخاطب شخصا أو يجيب سائلا بآية قرآنية أو بجملة هي جزء من آية؟ هل يجوز استخدام آيات القرآن خطابا نتخاطب به ونتكلم به مع بعضنا؟ هل يجوز استعماله؟ الفرق بين هذا وبين الاقتباس، الاقتباس أنك في أثناء كلامك تورد جملة قرآنية فلا حرج فيه، لكن هنا المقصود به المخاطبة، أن تقرأ بآية قرآنية تخاطب بها إنسانا وتكلم بها شخصا، فتأتي بآية بجملتها وتنقلها في كلامك على أنها جزء من المخاطبة. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا. نعم. ذكر ابن أبي داود في هذا خلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتناول القرآن لشيء، أن يتأول القرآن، أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح. رجلا من المحكمة يشير إلى الفتنة التي وقعت مع الخوارج زمن علي رضي الله عنه، ممن دعوا إلى تحكيم القرآن وأرادوا بهذا ما وقع منهم من تكفير الصحابة رضي الله عنهم، فيقال لهم المحكمة، الذين دعوا متظاهرين بتحكيم القرآن ثم قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحكموا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين. فإن أراد، هذا مثال، شخص كان في صلاة فطرق الباب طارق فقال وهو في الصلاة ادخلوها بسلام آمنين، هذه آية في سورة الحجر، لكنه أراد بها أن يجيب الطارق على الباب، فهذا موضع مثال للمسألة. فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام أو لم تحضر نيته بطلت صلاته، والله تعالى أعلم. نعم. فصل. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. إن كان يقرأ ماشيا وفي طريقه مر على قوم ويريد إلقاء السلام، قال يستحب أن يقطع القراءة ويلقي السلام، طيب إذا رجع إلى القراءة هل يعيد التعوذ؟ قال ولو أعاده كان حسنا. إن كان قطعه للقراءة تاركا لها فيستعيد، وإن كان قاطعا للقراءة على قصد أنه سيرجع إلى إكمالها فلا يلزمه الاستعادة. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو حسن الوحداني، أبو الحسن الواحدي، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال فإن سلم عليه الإنسان فكان الرد بالإشارة، كفاه كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاد التلاوة. من كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، الأولى بالمار أن لا يلقي السلام على القارئ لأنه مشتغل بالتلاوة، لكن إن سلم يقول هنا نقلا عن أبي الحسن الواحد: يكفي الرد بالإشارة. يقول المصنف: وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، لأن الرد بالإشارة إنما يكون عند الاشتغال بالصلاة كما ثبت في السنة، وأما الرد بالإشارة فإنه يكون في الصلاة وحدها، وما عدا ذلك يرد السلام بلفظه. فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله كذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره. وكذا لو كان في الصلاة، انتهت الجملة. وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله، يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله يرحمك الله. في مسألة العطس في أثناء الصلاة ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله، إلا أن مالك والشافعي يقولان يحمد الله سرا، ويقول أحمد يحمد الله جهرا. ودليلهم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أنه عطس رجل فحمد الله إلى آخر الحديث، فلفظة حمد الله لفظة منكرة فيها كلام لأهل العلم في الحديث، والأصل الحديث أصل الحديث عند الإمام مسلم بدون زيادة فعطس رجل. وأما إن عطس في خارج الصلاة فيقرأ وهو يقرأ فيحمد الله عز وجل ويشمته من بجواره. قال المصنف: تشميت العاطس هو بالشين وبالسين، يقال تشميت وتسميت كلاهما صحيح لغة. ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن كان يقرأ، ويشمل هذا طلاب الحلقات في المساجد عند إدراك وقت المغرب أو العشاء أو غيرها، فيؤذن المؤذن، فإن الأكمل والسنة قطع القراءة لإجابة المؤذن في ألفاظ الإذان. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله تعالى أعلم. مهما أمكن ألا ينشغل القارئ أثناء القراءة بشيء فهو أولى. يقول: فلو كلمه أحد وسأله شيئا، إن أمكن إجابته بالإشارة وعلم أنه لن يزعجه يعني السائل أو يفهمه على غير وجهه لما بينهما من أنس ومعرفة فلا حرج، وإلا لو قطع القراءة فقطعها جائز. وإذا ورد على القارئ فصل وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. صنف النووي رحمه الله في هذا رسالة مستقلة في مسألة القيام للشخص الداخل على المجلس، سواء كان مجلس قراءة أو مجلس علم أو مجلس ضيافة، هل يجوز القيام للشخص القادم على المجلس؟

أشار إلى فرضية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ومذهب أبي حنيفة بعدم تعين الفاتحة، ومسألة استحباب قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة في الركعتين من الفجر والأوليين من باقي الصلوات، والاختلاف في قراءة سورة أخرى في الثالثة والرابعة في باقي الصلوات، وذكر الخلاف فيها. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. هذا مأموم فاتته الركعتان الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وأدرك ركعتين، الآن إذا سلم الإمام هو سيقوم ويأتي بركعتين، تأمل، هو أدرك ركعتين مع الإمام الثالثة والرابعة وما قرأ إلا بالفاتحة، طيب إذا قام يقضي ما سبق، فإذا قلت إن ما يدركه بعد سلام الإمام هو الباقي من صلاته فتكون الثالثة والرابعة بالنسبة إليه سيقتصر على الفاتحة، فالحاصل أن الأربع الركعات التي صلاها ركعتين مع إمامه وركعتين بعد سلام إمامه كل الأربعة اقتصر فيها على الفاتحة ولم يقرأ بسورة، فهل يقال هكذا؟ فقال اختلف له فيما يدرك بعد سلام إمامه، قال استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، يعني على القولين، هل ما سيأتي به المأموم بعد سلام الإمام هو ما بقي من صلاته أم هي أول صلاته التي فاتته مع إمامه؟ وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم، هذا حكم الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله تعالى أعلم. المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة والسورة، وفي الجهرية يقتصر على الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة ثانية، إلا إن كان لا يسمع قراءة إمامه فيقرأ الفاتحة ويستحب له أيضا سورة بعدها. أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد، قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وسبب ذلك أنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي جزء من الصلاة ومن جنسها. نعم. أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر. يعني قراءة الفاتحة ركن سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله تعالى أعلم. الوارد في السنة الاقتصار على الانتقال إلى ذكر إن كان لا يحسن الفاتحة، مثل مسلم جديد أدركته الصلاة وهو بعد ما تعلم الفاتحة ماذا يفعل؟ في قوله فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من غير تحديد بأن تكون بمقدار الفاتحة أو أكثر أو أقل، فيأتي بهذا الذكر يجزئه عن الفاتحة من غير تحديدها بمقدار. فصل في الجمع بين السورة بين السور في ركعة. لا بأس بالجمع بين سورة بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال النووي رحمه الله: يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة، وفي لغة بكسرها يقرن ويقرن. فذكر 20 سورة من المفصل، كل سورة في ركعة، كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا هذا وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. فإذا جمع بين السورتين في ركعة لا بأس به، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ورد عن السلف أنه كان يختم القرآن في ركعة، إذن وجمع السور كلها وليس بين سورتين فحسب. فصل في الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع ويسن. هذه مواضع إجماع ذكرها النووي رحمه الله، وهي مما يحسن الاعتناء به. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس. هذا على قول جمهور العلماء أن الجهر في صلاة كسوف القمر لأنها صلاة ليل، ويسر في خسوف الشمس أو كسوف الشمس لأنها صلاة نهار. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم حين انكسفت الشمس، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا: لو كان يجهر لما قال نحوا من قراءة سورة البقرة، بل كان يحكي السورة التي قرأ، فلما قدرها انتقل إلى الإسرار. بوب البخاري قال: باب الجهر في الكسوف. قال الحافظ ابن حجر: أي سواء كان للشمس أو للقمر. وذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فهذا مأخذ من قال بالجهر أيضا في كسوف الشمس، وهو قول أحمد وصاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع. ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه في العيدين والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرها الاعتبار بوقت القضاء. يعني إذا كانت فاتتني صلاة العشاء وأنا سأصليها نهارا، أجهر أم أسر؟ أو فاتتني عصر وصليتها بعد المغرب، أجهر أم أسر؟ قال: هو اختلاف، هل العبرة بوقت القضاء أم بوقت الأداء؟ قال النووي: عند الشافعية وجهان، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، يعني الآن كنت تصليها بالليل اجهر، حتى لو كانت صلاة سر كالعصر، والعكس كذلك. ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو، لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة. نعم. واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبير وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها، من الأذكار بلا خلاف. فصل فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبير الإمام ليقرأ دعاء التوبة، بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، المقصود به دعاء الاستفتاح، نعم، ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون، والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة، والثالثة بين آمين بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع. الهوي يعني النزول إلى الركوع. أما السكتة التي قال عنها بعد الفاتحة سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة فهو غير مستحب عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، لأن المقصود من السكتة هو الإتيان بالتأمين، ومتى وجد المأموم فرصة للقراءة وإلا كفته قراءة الإمام. وعند مالك لا سكوت في الصلاة ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة، وأبو حنيفة يرى أن السكوت واحد فقط للاستفتاح، لحديث أبي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. نعم. فصل في معاني آمين وأحكامها. يستحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. نعم. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا، وأنكر المحققون والجماهير هذا، وقيل هو اسم عبراني معرب، عبراني يعني من لغة اليهود، معرب يعني منتقل إلى العربية. وقال أبو بكر الوراق هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات، قال العلماء أصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتين لغتين مشهورتين. بالقصر يعني أمين، قال وهاتان مشهورتان. أما آمين فما يقوله المسلمون في صلاتهم، وأما أمين فقال إنها مشهورة. والثالثة آمين بالإمالة مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. قال الثالثة آمين بالإمالة يعني آمين مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي، فإنهما أرباب الإمالة في القراءة. والرابعة بتشديد الميم مع المد، يعني آمين، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضيل ابن الفضل قال وتحقيق ذلك ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، هذا كلام الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جدا، وقد عدها أكثر أهل اللغة في لحن العوام،